لنبيه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل، وهذا من يهود، من اليهود، وقيل بل من المنافقين، وهو الأظهر. وإن كان حتى اليهود وجد فيهم من دخل في الإسلام نفاقا يريدون أن يتحاكموا، نعم، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل حكم خالف حكم الله ورسوله، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمراد أن هؤلاء المنافقين يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير الكتاب والسنة. قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به، أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا شيء عجيب، ولهذا الاستفهام هنا استفهام تعجبي، ألم ترى، وقيل استفهام تقريري تعجبي، هل أمر يعجب منه المرء؟ أناس يقولون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وفيما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن والكتب السابقة ما ينهى عن التحاكم إلى الطاغوت، فكيف يقول أنهم مؤمنون بهذه الكتب وهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت؟ قال جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد أن يوقعهم في الضلال البعيد، لأن التحاكم إلى الطاغوت وترك شرع الله جل وعلا هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، وهو الضلال البعيد، وليس مجرد معصية أو كبيرة، بل كفر مخرج من الملة. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا دليل أنهم المنافقون. فإذا قيل لهؤلاء تعالوا هلموا أقبلوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن وإلى الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا، ولا يريدون أن يأتوا إليك، ولا يريدون أن يتحاكموا إلى ما أنزل عليك. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني الاستفهام للتعجب، فكيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة سواء في الدين أو في الدنيا، ثم بما قدمت أيديهم بسبب أعمالهم وكفرهم وإعراضهم عن الحكم بما أنزل الله، ثم جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه حال المنافقين، إذا نزلت الشدائد، نزلت بهم الشدائد، جاءوا وقالوا: ما نريد بما فعلنا إلا التوفيق والتقريب، ولهذا قالوا: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نريد تحسين المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء، ونوفق بين الطرفين، وهذا لا يمكن أن يوفق بين المؤمن والكافر. فالحاصل أن الآية دلت على وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، وأن من تحاكم إلى غير ما أنزل الله أنه قد ضل ضلالا بعيدا، وأنه قد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى عدة أقسام، فمنها أو القسم الأول منها: إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهذا كافر بالإجماع. الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مثل حكم الله فهذا كافر بالإجماع. الثالث: من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، وإن كان يرى أن حكم الله خير منه لكن يعتقد أنه يجوز له ذلك، فهذا أيضا كافر بالله جل وعلا. والنوع الرابع أن يحكم بغير ما أنزل الله مع أنه يعلم أن حكم الله خير ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لشهوة، لقرابة، لرشوة، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام لكنه على خطر عظيم، كما لو حكم القاضي لقريبه بأمر من الأمور على غيره ويعلم أن هذا الحكم غير صحيح، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وأمر خطير لكن لا يخرج به من دين الإسلام. ومراد المؤلف رحمه الله هنا ما يخرج من الإسلام وهو ما يريد أن يترك حكم الله ويتحاكم إلى الطواغيت ويرى أنها مثل حكم الله وأحسن من حكم الله، أو أنه يجوز له أن يحكم بها، فإن هذا كله كفر مخرج من ملة الإسلام. ثم قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا أيضا في المنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، فهؤلاء المنافقون يحكمون في الأرض بغير حكم الله، فإذا قيل لا تفسدوا في الأرض بالذنوب والمعاصي قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا أهل النفاق في كل وقت وأوان، حتى الذين يطالبون بتنحية الشريعة في جميع الدنيا يقولون إنما نحن مصلحون، نريد صالح الناس ومصلحة الناس ومصلحة المرأة ومصلحة كذا، إنما نحن مصلحون. لكن العبرة ما هي بالدعاوى، العبرة بالبينات، فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالمصلح حقيقة هو الذي يعمل بالأرض بطاعة الله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصلح. وأما من عمل بغير ذلك ولو قال ما قال فهو من المفسدين، وهذا دليل على أنه لا بد من الحكم بما أنزل الله ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أيضا هذه الآية كالتي قبلها، نهى الله جل وعلا عن الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض كما قال ابن عباس وغيره هو العمل فيها بمعصية الله، فلا يجوز أن يعمل في الأرض أو يحكم في الأرض وبين الناس إلا بشرع الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا أيضا إنكار من الله جل وعلا على من خرج عن حكم الشريعة وعن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري ينكر عليهم كيف يبتغون ويطلبون ويريدون حكم الجاهلية، لأن الحكم إما أن يكون حكم الله جل وعلا أو حكم الجاهلية، إما أن يحكم بحكم الله وما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أو بغيره، فالحكم الحق هو حكم الله ورسوله وما سواه فهو حكم الجاهلية، والجاهلية صفة لم إذا ذكرت الجاهلية فهي ضد الإسلام، فإذا قيل هذا من أمر الجاهلية دل على سوء هذا الأمر وعلى قبحه. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا الحديث قال أنه حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، فصح الإمام النووي سنده ولكن ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفوا إسناد هذا الحديث، ولكن مع تضعيف الإسناد قالوا المعنى صحيح، معناه حق ولا شك في ذلك، أنه لا يؤمن المسلم ولا يؤمن الإيمان الكامل إلا أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنة، قال إني أوتيت كتابه ومثله معه، فلا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل إلا أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الحكم بما أنزل الله، فلا يؤمن حتى يحكم بما أنزل الله. ثم أورد أثرين. قال وقال الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي من التابعين رحمه الله، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، وهذا لأن هذا مرسل، لأن الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي، لكن المراسيل إذا تعدد طرقها ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها. قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، يعني يعطيهم الرشوة ويحكمون له، فقال نتحاكم إليه حتى يريد أن يحكم له. قال فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، هذا قبل الإسلام وقبل دخولهم في الإيمان، وإلا فإن جهينة دخلوا في دين الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم جهينة ومزيلة وأسلم موالي الله ورسوله، ثنان عليهم من حيث الجملة، وإن كان الأفراد كل وعمله، لكن لا شك أن هذا كان كاهنا، والكاهن يعني من يحكم بغير ما أنزل الله أو يدعي معرفة شيء من علم الغيب. قال فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون، الآية التي صدر المؤلف بها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فدل على كفر هذين أو كفر هذا المنافق، ولكن هذا الأثر لا يثبت ولا يصح. ومثله الذي يليه، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف يعني اليهودي، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة لأنهم اختلفوا، قال أريد أن أتحاكم إلى كعب بن الأشرف إلى اليهودي، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، أخرجه الثعلبي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري من طريق مجاهد وبإسناد صححه بعض أهل العلم. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في القصتين نظر، يعني كلتا القصتين من حيث الإسناد فيهما نظر، لكن معناهما حق، يعني أن من لم يرضى بحكم الله عز وجل أن حكمه يستتاب وإلا يقتل، لا بد أن يرضى بحكم الله عز وجل كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدلت هذه الآيات هذا الحديث والآثار على وجوب التحاكم إلى شرع الله جل وعلا في الصغير والكبير وفي كل شيء، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى غير شرع الله في جميع الأمور. نعم. قال رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. قال رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر في الباب السابق وجوب التحاكم إلى شرع الله جل وعلا في الأحكام، ذكر أيضا وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. فكما يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة في الشرع في الأحكام في ميته الإنسان، كذلك أيضا في باب العقيدة في باب الأسماء والصفات يجب التحاكم إلى ظواهر نصوص الكتاب والسنة. وأراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب وجوب بيان أراد بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، فإن هذا هو الواجب على من نصح نفسه، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب أن يثبت الإنسان الأسماء والصفات لله جل وعلا على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، فيثبت الصفة إثباتا بلا تمثيل لا يمثلها بصفات المخلوق، فيقول سمع كسمعنا واستواء كاستوائنا ويد كأيدينا، ونفي بلا تعطيل، وينفي عنه مشابهة غيره لكن لا يعطله، ليس معناه أنه ليس له صفة وليس لها حقيقة، بل لا حقيقة ولا بد. ولهذا قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا له المثل الأعلى في كل شيء حتى في باب الأسماء والصفات. ولهذا كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، انتبه، كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. ولهذا ولله المثل الأعلى، لو نظرنا في صفة اليد، الله هو أثبت صفة اليد بكتابه تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، فيجب إثبات صفة اليد على ظاهر القرآن ونتحاكم إلى القرآن، لكن ليس كمثله شيء. فمثلا المخلوق له يد تناسب ضعفه، والله جل وعلا له يد تناسب كماله. ولهذا كما في البخاري أنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نجد في التوراة أو نجد فيما أنزل علينا أن الله جل وعلا يوم القيامة يقبض يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لشدة فرحه وأن هذا قال الحق. لكن تصور، لا يمكن لمخلوق كائنا من كان أن تحمل إصبعه جبل أحد، لا يمكن، ما يمكن، ولا يمكن تحمل ولا 100 كيلو ولا 50 كيلو ولا 30 كيلو، لكن الله جل وعلا وضع السماوات كلها على إصبع والأرضين كلها على إصبع. أردت من هذا يا أخوان أن أقرب لكم حتى لا يأتي التشبيه، لأن مشكلة الذين أولوا الصفات عن ظواهرها وقع التشبيه في أذانهم فعطلوا ثانيا، أولا شبهوا ثم أولوا وصرفوا النصوص عن ظاهرها، لأنهم اعتقدوا أنهم إن أثبتوا الصفات لله جل وعلا أن ذلك يقتضي تشبيها، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ هذا ميزان عظيم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نبي لا يشبهه شيء جل وعلا، لكن هل معنى ذلك أنه ليس له صفات؟ لا، قال وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه لا صفات له، بل له صفات، وهو السميع البصير يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويرى كل شيء. ولهذا وفق الله الإمام مالك رحمه الله فقال مقولة عليها نور النبوة، لما جاء رجل من المبتدعة فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء، العرق تصبب عرق من هذا السؤال الخطير، ثم أجاب في جواب عظيم قاعدة لأهل السنة، فقال فالاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم في 7 آيات ورد في كتاب الله، والإيمان بالاستواء واجب، والكيف غير معقول، جاء بعض الروايات والكيف مجهول، لكن هذا فيه نظر، يقال غير معقول، هو موجود لكن لا نعقله نحن. والإيمان بهذا الكيف بالاستواء والكيف واجب، لأن الله ذكره في 7 آيات، وإلا تعالى الله عن هذا، يقال أن هذا عبث. الله ذكر الاستواء في 7 آيات لكن كان فيه لغز، يقول انتبهوا، أنا أذكر الاستواء لكن ما أريد الاستواء، أنا أريد الاستيلاء. من يقول هذا؟ لو أراد الله يقول الاستيلاء لقال الاستيلاء، لكن الله لا يريد هذا، وإنما يريد الاستواء، وهو أنه ارتفع فوق العرش واستقر فوق العرش وعلى فوق العرش، لكن ليس محتاجا للعرش، بل العرش محتاج إليه جل وعلا، ويمسك السماوات والأرض وما بينها وما فوقها من المخلوقات. فيجب على المسلم أن يثبت الصفات لله ولا يدخل بهذا. لماذا؟ لماذا تشغل ذهنك في التكييف؟ لماذا تقول كيف يد الله؟ كيف قدمه؟ كيف وجهه؟ كيف عينه؟ ليس كمثله شيء. اقطع هذا الباب، لا تستطيعه، ليس كمثله شيء، فلا تتعب نفسك. ولهذا تكلم العلماء، هل الصفات من المتشابه أو من المحكم؟ بعضهم يقول أهل السنة يقولون من المحكم أو يفصلون، وبعض الفرق يقولون من المتشابه. نقول لا، يجب التفصيل، فيقال هي من المحكم من جهة المعنى والمراد بها، ومن المتشابه من جهة الكيفية، فلا يعلم كيفية وحقائق الصفات إلا الله جل وعلا، لكن هي من المحكم بحيث أن المعنى معنى السمع والبصر والحياة والقدرة وسائر الصفات معلوم معقول ومعلوم واضح بين، وليس من المتشابه، لكن كيفيتها من المتشابه، الله أعلم بها، لكن نجزم ونعلم أنها صفات كمال وأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا أيضا أضرب مثال آخر يقرب قصة عائشة رضي الله عنها، تقول دخلت المرأة تشتكي إلى رسول الله وهي خولة، دخلت على رسول الله وهو في حجرتي تشتكي إليه زوجها، وكنت أسمع بعض كلامها وأخفى علي بعضه، وعائشة في غاية الشباب، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة، سمعها قوي جدا، تقول كنت أسمع بعض كلامها وأخفى علي بعضه. وتعرفون حجرة أم المؤمنين عائشة لما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما بقي مكان، لما دفن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما بقي مكان، 9 3 قبور، يعني ما هي في الغرف إلا 6 متر ولا أكثر، تأتي 3 متر أو شيء من هذا. وتقول كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسبحان من وسع سمعه الأصوات فقد سمعها الله من فوق 7 سماوات. وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. حتى تعرف الفرق يا أخي، صفات مهما تعرف من الصفات ناقصة، فصفات الله لا تمثلها بشيء ولا تقيسها على شيء، لكن اعتقد أنها صفات حقيقية كاملة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، من جحد شيء من الأسماء والصفات بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة فهو كافر بالله جل وعلا. ولكن كثير من الفرق الإسلامية التي أولت الصفات كان عندهم شبهة، كان عندهم شبهة، هم يريدون تنزيه الله عز وجل، فكان عندهم شبهة، يعتقدون لو أنهم وصفوا، لو أنهم أثبتوا هذه الصفات أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، فهم لا يكفرون بهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما نظر أو لما نظر الأشاعرة وبعض الفرق، قال أنتم عندي لستم كفارا ولو قلت بقولكم لكفرت. الله، لو قلت بقولكم أنا كفرت لأنني أعرف الدليل وما عندي شبهة وزائل الشبهة عني. فهذا أمر مهم جدا الإنسان يعني يعتني بهذا الأمر ويثبت الأسماء والصفات. ولهذا المؤلف قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذا قالته قريش في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف الرحمن الرحيم لكن اكتب باسمك اللهم. قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم يقول ما نعرف إلا رحمن اليمامة وصيلمه الكذاب، ما هو رحمن هذا، بس يسمونه هكذا زورا. وقال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هذا الذي كفرتم به هو ربي جل وعلا، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي. فدل على أن جحد شيء من الأسماء والصفات خطير، ولهذا حكى الله عن الكفار أنهم ينكرون ذلك فأمره بأن يرد عليهم. ثم أورد قال في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحقيقة منهج عظيم، لأن الناس ما كلهم يستوعبون لو دخلت في تفصيل الأسماء والصفات، لكن بين طلاب علم نعم تتكلم وتفصل، لكن في بعض الأشياء مشكلة دقيقة جدا، يعني ما هو طالب علم قد يتصور تصورات فاسدة أو يقع في نفسه شيء. فحدث الناس بما يعرفون، وانظر الحديث تحدث الناس بقدر عقولهم. والله من كان من طلاب العلم ويعرف هذه الأمور وعلى بصيرة فصل له المسائل العقدية تفصيلا باب الأسماء والصفات، وإن كنت والله تخشى أنه يزيغ يقع في ما يتصور هذه الأمور يقع له، حدثه بما يعرف. ولهذا جاء عن ابن روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم باب من ترك باب الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذا من الفقه، والمؤلف أورد هذا لبيان أيضا هذه المسألة. طلاب العلم ينتبهون، ما يدخل في التفاصيل، لكن إذا كان طلاب علم نعم يبين ويبين الحق ويرد على الباطل. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس عن أبيه وطاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، والانتفاض يعني تحرك وارتجف، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. هي بعضهم كذا في عنده مشكلة، هذا بعض الناس. أنا رأيت رجلا لما ذكرت حديث صحيح من أتاني يمشي أتيته هرولة، قال لا تحدث بهذا الحديث، هذا مثل هذا الرجل انتفض، ليش ما أحدث؟ أليس قد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم لله، بل أحدث به وأقول ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فانتظر هذا الرجل فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء؟ الفرق الخوف، ما خوف هؤلاء؟ ما الذي يخيفهم هؤلاء الذين يضطربون؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكم القرآن ذكر الجنة والنار والأشياء المحكمة الظاهرة التي لا تحتاج إلى بيان ولا تشتبه، ويجدون اضطرابا وخوفا وهلكة عند متشابهه. والمحكم المتشابه فيه تعريفة عديدة، لكن يعني خلاصته أن المحكم البين الواضح الذي لا يختلف فيه، مثل لما تقول الصلاة، الصيام، الحج، الله، لا إله إلا هو، أعبد الله، هذا محكم ما يختلف فيه. لكن المتشابه ما يخفى حكمه على بعض الناس أو لا يكون بينا. والله جل وعلا قد وصف القرآن كله بأنه محكم، وصفه كله بأنه متشابه، ووصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وكل ذلك حق. فكله محكم باعتبار أن أحكامه كلها حق رصينة في غاية القوة والجزالة، وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في القوة والجزالة والصدق والحق. وصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه، بعضه محكم بين واضح وبعضه متشابه يشتبه فهمه على بعض الناس، كما اشتبه الخوارج إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قالوا خلاص هذا يدل على أن من دخل النار يخزيه الله ولا يخرج منها، فقالوا حتى من ارتكب الكبائر خالد في النار. والقرآن يدل على ما نقول، نقول لا، اجمعوا بين نصوص الكتاب، لا تأخذوا بعض النصوص تتركوا بعض، لا تضربوا بعض نصوص الكتاب ببعض، فهؤلاء اتبعوا شيء من المتشابه، والمتشابه يرد علمه إلى العلماء، لأن المتشابه أيضا في القرآن منه يعني منه ما هو متشابه حقيقي ومنه ما هو متشابه نسبي، فالحقيقي لا يعلمه إلا الله، مثل حقائق الأسماء والصفات، حقائق الجنة والنار، حقائق العذاب، ما يقع كيفيته كله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن هناك متشابه نسبي يشتبه بالنسبة لي ولا يشتبه بالنسبة لك، وهذا هو الذي قال الله جل وعلا عنه: والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، على أحد القراءتين الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني والراسخون يعلمون تأويله. وثبت عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يعذر أحد من جهله، وقسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الصفات وحقائق ما يكون في الآخرة. ثم أورد المؤلف قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الذي بوب عليه المؤلف، يعني المؤلف يريد أن من كفر بأسماء الله وصفاته فقد كفر بالله جل وعلا وهو كافر. لكن التفصيل ما قلنا أنه فرق بين من أنكر الصفات أو أولها، يفرق بين من أولها لشبهة وبين من أولها جحودا وإنكارا، نعوذ بالله، هذا كافر بالله. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك أنا مع عبده ورسوله نبينا محمد. بالنسبة للدرس الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نتوقف ونعود بعد الأسبوع القادم.